الصلاة. حديث عن الرسول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. البعض يسأل هل المقصود قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والمقصود قبل الغروب صلاة العصر؟ إذا كان هذا المقصود، هل يفهم من هذا من حافظ على صلاتي العصر والفجر في جماعة سقطت عنه وجوب أداء باقي الصلوات؟ لا، هذا كان أعجمي، لأن من أساليب اللغة العربية أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، هذه قاعدة. قاعدة ثانية، تخصيص الشيء بالذكر يعني الاهتمام به، لكن لا يعني أنه غيره لا ينبغي أن يهتم به. مثلا كنا آنفا في الحج، قال عليه السلام الحج عرفة. الأعجمي يفهم من هذا الحديث أن واحد راح في أي يوم من أيام السنة وفي أي وقت من ليل أو نهار وقف في عرفة، سيف أدى الحج، لأن الرسول قال الحج عرفة. لكن أهل اللغة العربية ما بيفهموا هيك، بيفهموا الحج عرفة يعني أهم أركان الحج هو عرفة، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه. فحافظ على العصرين لأهميتهما في الإسلام، خص عليه السلام هاتين الصلاتين بالذكر. ويمكن أن يكون سبب التخصيص لا يعود إلى فضيلة الصلاتين بذاتهما، وإنما يعود لخصوص المخاطب بهما. المخاطب بهما ربما علم الرسول عليه السلام منه وحيا أو تجربة أنه يتساهل فيهما، بينما ولا يتساهل بغير هاتين الصلاتين من الصلوات الخمس، فخص هاتين الصلاتين بالذكر بالنسبة إليه. كما لو كنت تعلم صديقا لك أو أخا أو قريبا أو إلى آخره أنه ما عنده عناية واهتمام بصلاة الفجر، فقلت له أنت حافظ يا أخي على صلاة الفجر، هذا لا يعني من يسمعك أن أنت راح تفهمه أن بقية الصلوات ما عليه شو إلى تساهل فيها. واضح هذا المثال؟ لكن رواية الحديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أذكر والله الحديث، ذكر فقال الرسول يا رسول الله لا أستطيع، معنى الحديث لا أستطيع أن أستمر، أن أستمر. يرجع أخي صح، هذا عم تقوله، هذا اللي عم تقوله صحيح، لكن بيرجع الموضوع أنه هذا الخطاب موجه لشخص معين. فهلا أنت عم تذكرنا بأنه في الحديث لا أستطيع، فهل الذي يستطيع يخاطب بهذا الخطاب؟ أيضا نفس ما ناخذ الخطاب موجه إلى عامة الناس، الذي لا يستطيع هذا يشبه تماما حديث في مسلم الإمام أحمد، وفي الواقع عندي من الأحاديث الهامة في السياسة الشرعية. أم قبيلة جاءت إليه فأمرهم بالصلاة الخمس، فما وافقوا معه إلا على صلاتين أو ثلاث، يعني نسيت أنت تذكر تلتين كويس، أي محضر الحديث، ما تقول الشيء مكاشر هذه قضية تجي عفو الخاطر. يعني قبل الرسول منهم أن يصلوا صلاتين، مو معنى أن الصلوات ما هي مطلوبة، لكن رأى من السياسة الشرعية أن يقبل منهم هؤلاء أقل ما إيش وافقوا عليه. وهذا في الحقيقة بيذكرنا بقصة روى، الله أعلم هي صحيحة ولا لا، لكنها مروية في القريب من العصر الحاضر، لما كانت الدولة العثمانية في زمن الأتراك في آخر يعني زمانها، قيل بأن بعض الروس جاءوا إلى الباب العالي يعني إلى اسطنبول، وطلبوا الاتصال بكبار العلماء والمفتي هناك. قالوا نحن قرأنا الإسلام واقتنعنا به، لكن نحن من الصعب أنه نجي نحرم على أنفسنا الخمر. وربما ذكروا أشياء أخرى، أنا بعيد عن القصة، أن المفتي ما بيجوز، لازم إيش تحرموا كل هذه الأشياء. إذا كانت القصة هذه صحيحة وكنت أنا مطلع على هذا الحديث ومتثبت من صحته، كنت باخذ منه فقه في السياسة الشرعية كيف تقال الأمم، ونقول لهم بس نحن نرضى منكم الآن أن تعرفوا أن الإسلام يحرم الخمر ويحرم لحم الخنزير، فأنتم الآن نحن نكفي منكم وتصلوا صلاة الخمس وتشربوا خمر تأكلوا لحم الخنزير، لكن تأكلوه وتشربوه وأنتم معتقدين أن هذا في الإسلام حرام، كنا نسمح لهم بهذا، لكن لما قطع الأمر عليهم رجعوا كفارا كما كانوا فخسروا. هذه السياسة الشرعية أنها تخاطب الناس كما قال علي في صحيح البخاري: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا ما أنت بتذكرنا بأن في الحديث لا أستطيع، أطيل بالله النص نحكي على أمر واقع. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما علمني أن قال لي حافظ على الصلوات الخمس، فقلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، أمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال: حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. في هذا الكلام لكم، هذا الحديث صحيح وفي المتن إشكال، لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا على تركها أصلا. قلت: والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو في الحديث نفسه، والله أعلم. الأول طبعا للحافظ بن حجر. كيف؟ الكلام الأول للحافظ بن حجر. نعم كويس. الشاهد أخي أن الأحكام الشرعية أحكام عامة يجب تطبيقها على جميع الناس، ويجب على جميع الناس أن يلتزموها، لكن لما إنسان يقول أنا لا أستطيع، أنت ما تقدر تقول له لا تستطيع، شايف؟ لأنه يدان في هذا، يدان من الله، أنه الله يعلم ما في القلب. يعني هلا لما بشوف إنسان يصلي قاعدا ولو كان شابا، ليش أنا أصلي قاعدة يا أخي؟ والله ماني غضبان. لا تقدر، هل تستطيع تقول له خلاف ما يقولك؟ ويقول لك ما أستطيع، تقول له لا تستطيع، لا يمكن هذا، لا يمكن مجابهة الناس بمثل هذه الشدة، وإنما يسروا ولا تعسروا، بلغوا ولا تنفروا، وهكذا. فأنت عليك أنك تأمر الناس بأن الله فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الخمس صلوات ليس أن يصليها الإنسان لوحده في بيته في حانوته، وإنما مع الجماعة كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الصبح، ما بستطيع. ما تقدر تقول له أنت تستطيع، أنت كذاب، لكن تستطيع تمشي معه الهوينة، شوف شو الأسباب اللي هو ما بستطيع فعلا إذا كان صادقا. ليه أخي ما بتستطيع؟ والله أنا نومي تقيل. وهذه قصة واقعة وأنا ذكرها في بعض السلسلة، المرأة اللي جاءت شكت زوجها أنه ما بيصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، وأنه أظن يضربها وأشياء أخرى ماني ذاكرها الآن. المهم بعث الرسول وراء، فكان جوابه: نحن أهل بيت، أهل بيت، أنهم نوم ثقيل وما بيستطيع يقوموا إلا بعد طلوع الشمس. فالرسول عليه السلام ما أنكر عليه ولا شدد عليه، لكن نحن الآن نشوف يعني وسائل تساعد الإنسان على أنه يقوم نفسه ويخفف من دعواه في عدم استطاعته. فمثلا الإنسان يقول لنا: والله أنا نومي ثقيل وما بستطيع أنه فيه، بنقول له استعمل ساعة مدة بتفيقك. بيقول إيه الساعة بترن وما في، بتم أنت بتاهل تسد عليه الطريق. فإذا استطعت أنك تدل على الطريق اللي بينجحه وبيقدر، فهذا هو المطلوب، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيقول مثلا: غنى نومي ثقيل والمنبه ما بفيقني. بنقول له: في منبهات الآن بتنبيزك بالتنبيه حتى تفيق واسمع عنك، تبدأ بكل شيء بصوت ناعم، في لحظات بعدين يشتد الصوت، بعدين يشتد الصوت، ما أظن بأنه إذا يكون مطروع يعني ما هذا صغير أنه يكون مع ذلك الأخي من الأخي حسبك الله الله هو اللي بده يحاسبك خليه صحيح شيخ متلفون ما بصح له الشيخ خلينا خلينا نعم حكيت معك أول مرة مثل الذكر أول مرة حكيت معك عجيب تعبان مبين خلينا نصلي نعم قصة الإسلام والثقيل لما جاءوا ليسلم وقالوا لا صدقة ولا جهاد اي نعم قبل ما قبل منهم إسلام وقال فلما ادخل قال سيتصدقون ويجاهدون اي نعم تجي في زيادة في المسند إذا أسلموا هذه زيادة صحيحة فيما أظن والله ما يذكر أنا لكن من حيث المعنى ممكن فهم فهم صحيح ما هو إذا من حيث المعنى قد هذا يعني أنه لم يقبل إسلامهم لا هذا اللي بده يرد عليه طيب هذا علي إذا أسلموا حقا يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نعم صحيح لأن الإسلام أخي درجات كما نعلم مثل الإيمان فإذا قولوا إيمانهم هذا معنى قولوا إذا أسلموا إلى صاحب الرواية أم الدين قائمة أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة وبريد ودون بعض الإسلاميين أن يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي إيش المنطقة وهذا اللي صار الله هن لما بينضموا لدولة قوية الدولة القوية شو بيقول اليوم بتدخلهم في منطقتها يعني وبتمشيهم في ركابها مش هنو يمشوا الدولة الكافرة على الإسلام هذا أولا أمر غير شرعي ثم هو غير طبيعي لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي ولذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداد الإسلام هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال بزعم إيه الصياد مو شايفة لأنه هي مو شايفة الصياد هذه مكابرة مكابرة فظيعة جدا ولذلك عم نشوف الواقع شو استفدنا من السياسات الملتوية هذه وأنصاف الحلول لا شيء تولي بشوية ولي دواء